بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقينا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بفتوح العارفين. في الصفحه 56 بعد 600 وفي الفقره الاخيره نجد انفسنا امام عباره كانما جاءت لتغطي مجمل ما فصلناه، والحديث انما يتعلق باعظم ثواب يصيبه الله تبارك وتعالى عباده الصالحين الذين امنوا في هذه الدنيا وعملوا الصالحات ثم رحلوا الى رحاب الاخره، واسالهم الله عز وجل جنه عرضها السماوات والارض. هذا الثواب الذي هو اعظم الوان الثواب رؤية الله تبارك وتعالى. والقضية إنما هي داخلة في إطار العقائد السمعية، حيث إن إثبات الرؤية أو إنكارها ينبغي أن نرجع فيه إلى السمع، يعني إلى النص، يعني إلى كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. والقضية من وجهة نظر أخرى داخلة في الإيمان بالآخرة، ذلك أن الإيمان بالآخرة يقتضي الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت فيها النصوص مفصلة، على معنى أنك تؤمن بالآخرة على الإجمال، والإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان، ولكن ينبغي أن تفصل في هذا الإيمان الكلي حسب ما جاءت به النصوص. فإذا جاءت النصوص بما يتعلق بالميزان، بتطاير الصحف، بالصراط، بالجنة، بالنار، بالخلود في كل منهما، أي تفصيل جاء به النص يدخل في إطار الكل، إطار الإيمان بالآخرة. ومن جملة تفصيلات الإيمان بالآخرة أن نؤمن بأننا سنرى الله تبارك وتعالى، نراه على أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وعموما ما دامت المسألة السمعية فلماذا نتدخل فيها تدخلا مغير لما جاءت به النصوص؟ لماذا لا نقف بعقولنا مع النصوص موقفا متفهم لهذه النصوص؟ ولا يصح أن يقال بأن هذه النصوص إنما تعارض المعقول، ذلك أنه من المتفق عليه أن المنقول الصحيح لا يتعارض مع المعقول الصريح والفصيح، على معنى لو كان العقل صحيحا والنص صحيحا معنى ذلك أنه لا يمكن أن يتعارض هذا مع ذاك على الإطلاق، لأن الذي نزل النص نزله وجعل التكليف به مناصا لقضية العقل، العقل الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذا الإنسان وجعله مناص التكليف. نحن مع هذه العبارة نجد أنفسنا أمام فقرات نحاول أن ندرج فيها إن شاء الله عز وجل، لعلنا نخلص إلى محطة نقف فيها في رحاب النصوص الكثيرة التي جاءت تثبت هذا الاعتقاد، الاعتقاد الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، ذهبوا إليه وبنوه على نصوص من كتاب الله عز وجل ونصوص كثيرة من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وربما أمكننا أن نقول بأن كل الأحاديث إنما جاءت مفسرة لنصوص كتاب الله تبارك وتعالى ومضيفة إليها، ومن أقدر على تفسير القرآن من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا يمكن أن نضم لهذا الضمين لعلها مهمة جدا، وهي أن هذه القضية، قضية الإيمان برؤية الله عز وجل، لم يكن فيها خلاف بين الصحابة، إنما نتج الخلاف، ظهر الخلاف فيما بعد حيث ظهرت الفرق والطوائف. ألا يدل ذلك وحده على أن هذه قضية مستقرة في النصوص، وعلى أن السلف الصالح إنما تلقوا هذه القضية كما تلقاها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ اللهم إلا إذا جاء من يقول بأنه هناك خلافا بين عائشة ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما في قضية الرؤية، نقول إذا طرحت مثل هذا السؤال ينبغي عليك أن تفصل فيما اختلف الاثنان، فيما اختلف ابن عباس مع سيد عائشة رضي الله تعالى عنها اختلفا في قضية رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج، ولن يكون الخلاف دائرا بناء على فهم لنص قرآني يتناول قضية الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، فيجيء ابن عباس يثبتها أو يجيء سيد عائشة يثبتها، وإنما هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هناك من ذهب إلى أنه رأى، وهناك من ذهب إلى أنه لم يرى. إذن القضية محصورة، بل لو أنصفنا لوجدنا أنفسنا أمام الاختلاف المثبت لا الاختلاف النافي. ما معنى الاختلاف المثبت؟ حيث وقع الاختلاف دل على أن القضية في حيز الإمكان، إذ لو أنها من جنس المستحيل، لو أنها مستقرة في النصوص على أنها منفية لما كان هناك ثمة اختلاف. فحيث وجدنا ابن عباس يثبت، معنى ذلك أنه حيث أثبت ولم يكفر، حيث أثبت ولم يضلل، حيث أثبت ولم يبدع، دل على أنه أثبت ما هو جائز. ومن هنا لم يقف منه المنكر لموقفه موقف كما قلنا المبدع، وإنما لك رأيك وأنا برأيي، أنا نفيت وأنت أثبتت. الخلاف نفسه يدل على إمكانية الوقوع، لأنه لو كان كما قلنا من جنس المستحيل لما اختلف الطرفان. ألم يجب تعلق العلم بالله تبارك وتعالى وليس سبحانه وتعالى في جهة؟ يعني كما علمت الآن أن الله تبارك وتعالى ليس في جهة، وبنيت هذا على تنزيه الله عز وجل عن الاستقامة، ذلك أن الذي يفتقر إلى جهة ومفتقر، بني هذا أيضا على أن الجهات مخلوقة، الجهات بنت أو بنات الكون، حيث لا كون لا جهة. إذن حدثت الجهة بحدوث كوني، فلا كون لا جهة حقيقة. وعلى هذا كما علمت أن الله منزه عن الجهات تراه من غير ناجهة، لأنه كما قلنا تتفق الرؤية مع العلم بالانكشاف، أي الرابط الذي يربط الرؤية والعلم هو رابط الانكشاف. الرؤية لون انكشاف والعلم لون انكشاف، إلا أن الرؤية انكشاف بالبصر والعلم انكشاف بالعقل أو بالقلب. كل ما إذا كما علمت أن الله ليس في جهة تراه سبحانه وتعالى من غير ما جهة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في هذه الدنيا وليس كمثله شيء في الآخرة، ذلك أن التنزيه ليس طارئا على الله تبارك وتعالى، وإنما من الأجل وإلى الأبد هو منزه سبحانه وتعالى. والكون لن يحدث صفة في ذات الله عز وجل، وإنما حدث الكون بإحداث الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كامل بالذات والصفات والأسماء قبل وجود الأفعال، قبل وجود هذه الأكوان. إذن كما جاز أن تعلمه من غير ناجهة جاز أن تراه من غير ناجهة، كما جاز أن تراه من غير ناجهة جاز أن يكون أو أن تكون رؤيته سبحانه وتعالى بلا مقابلة بين الباصرة وبين المرئي الذي هو الله تبارك وتعالى. لماذا نحدد هذه التحديدات؟ قال لأن الذين نفوا لم ينفوا إلا بناء على أن الرؤية لا بد لها من مقابلة، والله عز وجل منزه عن المقابلة. الرؤية لا بد لها من جهة، والله عز وجل منزه عن الجهة. هل يشترط في كل ما يقع عليه البصر أن تحيط به؟ ونحن نتكلم الآن عن علاقة البصر بالمنظرات الحادثة، لا يشترط حيث تنظر إلى ما نظرت إليه ولو وقع بصرك عليه أن تحيط به، ذلك أن البصر إما أن يكون بصر إحاطة أو بصر من غير ما إحاطة. وعلى هذا إذا نفي الإدراك فلا يعني بنفيه أن تنتفي الرؤية، لأنه ربما وقعت رؤية من دون إدراك. ومن هنا يقول من غير إحاطة بالمرئي. أيضا هذا رد غير مباشر على أولئك الذين نفوا الرؤية، لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار. قلنا نفي الإدراك لا يعني نفي ما دونه، لأن ما دونه يقع دون الإحاطة، وعلى هذا قال من غير ما إحاطة. فرؤية التي تستلزم الإحاطة وهي الإدراك منفية. بمعنى، هل يقر أهل السنة بأن رؤيتنا لله عز وجل رؤية إحاطة؟ لا يقولون بهذا على الإطلاق، وإنما يقولون رؤية من ليس كمثله شيء، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار. ولا انحصار يعني دون ما إحاطة، بلا كيف يعني بلا مقابلة، أو بلا إسقاط رؤيتنا للأشياء في هذه الدنيا على رؤيتنا لله تبارك وتعالى. لا تقف رؤيتك لله على ما تراه من الأشياء الآن، خاصة إذا علمت بأن التبكيم الذي أنت عليه الآن سوف يتحول، وهذا بالاتفاق. يكفي في التحول أنه يبدأ من الجوهر، جوهرك الذي ستبعث فيه سيكون جوهرا قابلا للبقاء، وعلى هذا لا يمكن أن تتلف عين هناك ولا سمع ولا حاسة من الحواس، وإنما كما أن ذاتك باقية أبد الآبدين، كما أن ذاتك بنيت بناء الأبد، كذلك حواسك إنما بنيت بناء الأبد. فبصرك هناك بصر باقي، ومن هنا صح أن ترى ببصرك الباقي الباقي، أما بصرك الحادث الثاني الآن الأصل فيه ألا يرى الأصل، لكن لو شاء الله عز وجل أن يريك كما نثبت رؤيته صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى في المعراج فيمكن ذلك. ونحن نعلم بأن إمداد البصر بالطاقة من الخارج أمر يمكن بل ممكن بل هو واقع. وعلى هذا نجد إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل أن يريه، يريه يعني يجعله قادرا على الرؤية. ربي أرني، أرني إذا أريتني رأيت. وكذلك نري، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أنت لا تستطيع من بصرك الحادث أن ترى إلا في حيز محدد، في إطار مسدد، في إطار مقاس، مقاس بالمليمتر حتى إذا بلغنا في هذا. أما إذا أراد الله عز وجل أن يريك، ألم يقل في رحلة الإسراء والمعراج مع أول سورة، مع أول آية من سورة الإسراء، لنريه من آياتنا، لنريه. وفعل أرى غير فعل رأى، أنت ترى الآن، لكن إذا أراك تصبح رائيا به، أنت ترى، ترى الأشياء الآن بما أعطاك الله عز وجل من طاقة الرؤية المتكافئة مع المبصرات. لكن لو أراد أن يمد في بصره فلا ضير في هذا على الإطلاق، ولعل الذي يقرب هذا ويجعله مرشحا لأن يكون محسن هو أنك يمكن أن تضع ناظورا على عينيك فتكشف على بعد كذا كيلومتر. ما قلنا مرة بأن الصخور اكتشف بأن لها أبصار تلسكوبية، ترى من بعد 5 كيلومترات السمكة داخل الماء، وأنت ما أظنك أنك قد أعطيت مثل هذا البصر. إذا قضية الأبصار هذه نرجعها إلى الله عز وجل، نستعجل الأمر لماذا نستعجله؟ إذا لم نفهم الكيف لا يعني أننا ينبغي أن ننفي الأصل. إذا لم أستطع أن أفهم كيفية الشيء الكثير، وليس من المستلزمات الإيمانية أن تدرك الكيفية. ما كلفنا الله عز وجل بإدراك الكيف، نحن لا ندري كثيرا من الأمور التي أخبرنا بها كيف تقع، بل كثيرا من علاقات العناصر الكونية بعضها مع بعض لا ندري كيف تكون هذه العلاقات، ومع ذلك نستفيد من هذا الكون الذي سخره الله تبارك وتعالى. يمكن أن نرجع إلى هؤلاء لنقول لهم أما يكفيكم تفسير أعرف الناس برب الناس لآية الرؤية، بمعنى إذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو جلسنا نحن على طاولة في المجادلة لوجدناهم ينفون، وربما بنوا نفيهم على تذكرة، ونحن نثبت ونحن ندلل وهم يدللون، نحن نعلل وهم يعللون، بين نحن في الحوار الحامل وربما الغاضب أحيانا إذا بنور يقطع التفتنا بإذا بالحبيب عليه الصلاة والسلام يقدم، إذا جاءني بصلاة والسلام من منا يمكن أن يتكلم؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم معناها كذا، فلماذا لا نستمع للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ إذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، مشكلتهم أنهم أعرضوا عن الأحاديث الصحيحة وكثير منها ما ناقشوه ما سكتوا عنها. لو كان غير القرآن قد جاء بنص لفعلوا فيه كما فعلوا بكثير من الأحاديث، لكنهم أمام القرآن الكريم وجدوا أنفسهم قد صدموا بنصه، فتحايلوا عليه وسنرى ما الذي فعلوه في قوله تعالى إلى ربها ناظرة. ثم لا نشم فقط في التمحل بل نلمسه، فالتمحلوا حقيقة في الطرح وفي التفسير، إذا كانت اللغة تساعدهم نحن معهم، وإذا كان أسلوب اللغة العربية معهم، وإذا كانت الكلمات معهم، وإذا كانت القواميس معهم فنحن معهم. أما إذا كانت الآيات القرآنية ضدهم، الآيات القرآنية في تنزيلاتها، لأن أروع ما تفهم به القرآن أن ترجع للآيات، ولعل بعض العلماء سلك مسلك التفسير الموضوعي كما يقولون بصرف النظر عن إيجابيات السلبيات، التفسير الموضوعي يتلمس توظيف الكلمة القرآنية حيث تريد أن تشرح آية القرآنية، وتلمس توظيف كل كلمة من كلمات الآية التي أنت بتضجها في سائر السور لتتبين أنفاس الكلمة وكيف وظفت وكيف وضعت وما دلالتها مع النصوص، وهل يتغير دلال الكلمة من آية لآية أم أن الكلمة تأخذ منحا واحدا. ثم إذا رجعنا إلى ما يسمى بالكلمة المتعدية بذاتها والكلمة المتعدية بغيرها، أفيمكن يا ترى إذا وجدنا فارقا هائلا بين النوعين من التعبيرات، الكلمة المتعدية بذاتها والكلمة المتعدية بصلتها، ووجدنا الفرق، فلماذا نسقط الفرق؟ إذا جاء كتاب الله عز وجل يقرر الفرق وفي نصوص كثيرة، أما إلى جميع الحديث فحديث ولا حرج، كما قل الأحاديث يمكن أن يغض عنها إلا إذا كان الحديث متواترا، فإن منكر الحديث المتواتر يكفر. القرآن الكريم لا يستطيعون أن ينكروا آية منه لأنه متواتر. طبعا حينما نطرح هذا الطرح لا نقصد بهذا أنهم من السوء لمكان، السوء الذي يمكن أن ينسب إليه في بعض المواقع، لكنهم بصورة عامة يمكن أن ندافع عنهم بعض الدفاع، فنقول حتى حينما نفوا الرؤية نفوها بدافع التنزيل لا بدافع التمحور، يمكن أن نقول ذلك، ولكن لنكون منصفين، لماذا لا نستمع لحديثه صلى الله عليه وسلم وهو يفسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال ناظرة من البهاء والحسن، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وأنت ترى وأنت معي أيضا أنك ربما رأيت إنسانا لأول مرة فحكمت عليه من وجهه أنه معتر. أحيانا الشاشة تعرض علينا بعض المشاهد في بعض القنوات وتلتزم مناظر معينة، في واحد يعرض كلما جاءت هذه المناظر شيبه هو يلتقطون له موقفين، وفي كل من الموقفين كل التعبير في وجهه ينضح مأساة. أيمكن أن تفهم معي هذا؟ يمكن طبعا، هذا ليس تمحنا أيضا، وربما وجدت إنسانا يتفجر وجهه نضارة أو نحيما، تقول هذا في بحبوحة، والثاني تقول هذا في ضيق بل في شظف عيشه. الوجه هل ينضح الوجه بما في نفسه؟ وجوه يومئذ ناظرة من أي شيء، من الحسن، من البهاء، إلى ربها ناظرة. قال ناظرة في وجه الله عز وجل. أخرجه ابن مردوي كما قال الحافظ المؤرخ المفسر عن عبد الله بن عمر، ولابن مردوي تفسير القرآن ومسند وكتب أخرى أيضا. إذا جاء التفسير وهذا واحد من حديث كثيرة. إذا ناظرة في وجه الله عز وجل، من قال مثل هذا؟ من أكد مثل هذا المعنى؟ أكده ترجمان القرآن. من هو؟ ابن عباس. قال في قوله تعالى يا ربها ناظرة ابن عباس، ولم يقل واحد جاء بعد مئتي عام، ولعله من الأعاجم. وحينما نقول الأعاجم الآن لا نقصد على الإطلاق ولو بشعر واحد أن نطعن، وإنما نحن في سياق فهم اللغة. صحيح أنه برع الكثير من الأعاجم في اللغة، ويكفي سيبويه ونفطويه وخالويه، ولكن يبقى المعباه تاج على رؤوس كل هؤلاء العلماء. فإذا قال المعباه يفسر قوله تعالى فلا يصحها هنا أن يأتي كما قلت واحد ليس متضلعا في اللغة تضلع أهلها في الأصل، لأنه مهما حاولت على كبر أن تتعلم لغة قومين فتتعلمها. أنا التقيت واحد يجيد بطلاقة خمس لغات وعالمية، بطلاقة أصولا، بطلاقة بل بأدب، يتحدث الأدب في هذه، يمكن ذلك. لكن لو أنك درسته لوجدت أنه لا بد من أن يكون ثمة فارقا بينه وبين أهل اللغة، لأن أهل اللغة هم أهل اللغة، ربعوها من خلال كذي. هنا يقول تنظر إلى وجه ربها عز وجل ابن عباس، وقال عكرمة، ونحن نتكلم عن السلف، ناظر من النعيم تنظر إلى ربها نظرا. قال ابن القيم وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. أهل الحديث فسروا هذا التفسير، والمفسرون من أهل السنة فسروا هذا التفسير، وقلنا بأنه لم يؤثر عن واحد من الصحابة أقولنا أنه نفاها. اللهم إلا ما جرى من خلاف في الرؤية ليلة المعراج، وهذا لا ينسحب على الآخرة بكل ما أوجده الله عز وجل أوجده الله تبارك وتعالى. يعرض هذا ما جاء من الأحاديث الصحيحة في الرؤية، ومنها لعلنا نأتي بشيء وقد مر معنا بعض الأحاديث، منها قول صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر جناله وأزواجه ونعمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه سبحانه وتعالى غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، رواه الترمذي عن ابن عمر، ونجده في القصبي كذلك. وقالوا وبعضهم لا يزال مستمرا في الشهود، يعني في الجنة منهم ومنهم، ورؤيتك لله عز وجل من الجنة تابع لمدى عمق معرفتك به في هذه الدنيا. فبمقدار المعرفة هنا تكون الرؤية هناك. أكلهم بمنزلة واحدة من هذا النعيم؟ ليس كلهم بمنزلة واحدة. ومن هنا قال بعضهم لا يزال مستمرا في الشهود، حتى قال أبو زيد إن لله خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته ساعة لابتغاثوا من الجنة ونعيمها. وفي المجموع، المجموع لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، أعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله كل يوم مرتين غدوا وعشيا، أو غدوة وعشيا، كذلك جاء في رسالة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى بعض عماله حتى في الرسائل التي يرسلها الخلفاء، فإنه بتقوى الله نجي أولياء الله من سخطه، وبها رافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. معناها الأمر مستقر، لهم أدلة في النفي وأدلة الإثبات لهم موقف منها. من جملة موقفهم وقفوا من قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه في الإثبات، لن تراني أو لا تدركوا الأبصار، هذا في النفي. سنقف الآن منهم موقفهم من قوله تعالى إلى ربها ناظرة، فكيف فسروا قوله تعالى إلى ربها ناظرة؟ قالوا إلى مفرد اسم وليس حرف جر. مفرد ماذا؟ قال مفرد جمع آلاء، ولو كانت الكلمة جمعا لكانت آلاء ربها ناظرة، آلاء ربها ناظرة، لكنها جاءت مفردا، فإلى مفرد آلاء، وآلاء بمعنى نعم. إذا وضعت ما فسروا به إلى لكان نعمة، يصبح المعنى عندهم نعمة ربها ناظرة، أي تنظر إلى نعمة ربها. قال لا، ناظرة هنا بمعنى منتظرة، وأكدوا هذا لقولهم بدليل: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، أي تتوقع أن تنزل بها الخاصمة. إذا فسروا إلى على أنها اسم وليس حرف جر، وأضافوها إلى ربها فصارت نعمة ربها، ناظرة بمعنى منتظرة. هذا هو ما فسر به قوله تعالى إلى ربها ناظرة. نأتي الآن لنتعرف، أيصح أن يكون ناظرة بمعنى منتظرة؟ أيصح أن يكون ناظر بمعنى منتظر؟ فنستقرأ القرآن الكريم، وماذا فعلوا؟ الآية تنادي نداء صريح أنه سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. هم حرفوا هذه الآية عن وجهها. لماذا حرفوها؟ قال يتلاءم مع ما اعتقدوه. ما الذي اعتقدوه؟ اعتقدوا أنه لا يرى، فلما جاء النص يثبت أنه يرى إذا بهم يقولون لا، هذا نص ليس على وجهه. ما معنى هذا الكلام؟ جل الطوائف التي خرجت عن أهل السنة والجماعة واتبعت أهواءها المعينة، جلها إنما تبنت الاعتقاد قبل النص، تبنت ما أردت أن تتبناه دون النص، ثم إذا جاء النص يصدمها لا يكون منهم إلا أن يتحايلوا ليصرفوا النص عن ظاهره. ما الذي ينبغي أن يكون عليه العاقل الحصيف الذي يسأل الله عز وجل البعد أو الحفظ من الزيغ؟ خير ما تفعله أن تأتي إلى النصوص خالي الوطان، ليس لك تصور، قبل أن أثبت أو أنفي آتي. إذا جاءت النصوص بالإثبات فأثبت، وإذا جاءت النصوص بالنفي فإني أنفي، خاصة في العقائد السمعية. أنا متى أعمل العقل؟ إذا كان مجال العقل مجال الكون ودلالات الكون، أعمل العقل. متى أعمل العقل؟ حينما يعرض لي نص فأعمل عقلي في فمه. أما أن أتبنى تصورا أقول لا يرى، قل طيب ما تقول بقوله تعالى إلى ربها ناظرة؟ قال لا، إلى بمعنى نعمة وناظرة بمعنى منتظرة، صارت نعم ربها منتظرة. إذا انتبت الرؤية بهذا التفسير. وقلنا هذا من أسباب الزيغ الكبير الواضح المحسة، أن يتبنى اعتقادا ثم يأتي إلى النص، وهنا لا يغير اعتقاده بالنص، وإنما يغير النص باعتقاده، يعني يجعل اعتقاده حكما على النص. سئل ابن المجشون عما جحدت الجهمية فقال، يعني قالوا له يا إمام يا عالم، ما رأيك فيما في من ذهب إلى نفي الرؤية وهم جهمية هنا؟ قال لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، جحدوه بما نحرفوه ولم يجحدوه على أنه آية. وقال الأوزاعي إني لأرجو، وهذا ترى تعبير واضح حقيقة، تعبير من ضاق صدره لجدل أولئك، قال إني لأرجو أن يحجب الله جهما الذي نفى وأصحابه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول وجوه يومئذ ناظرة. هذا دعاء، طبعا دعاء فيه إثبات بصورة غير مباشرة. قال إسحاق بن جعفر قلت لأحمد أليس ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذا الأحاديث؟ قال أحمد صحيح. فأحمد من الأئمة الذين بل كل أهل السنة والجماعة على هذا المشرف. حمل الجبائي وهو من المعتزلة، طبعا الجبائي إمام من أئمة المعتزلة الذين نفوا الرؤيا، حمل قوله تعالى ناظر على معنى الانتظار، وجعل حرف الجر إلى بمعنى النعمة مفرد آلاء، فصار المعنى لديه وجوه يومئذ منتظرة نعمة ربها. وهو كما ترى كلام عجيب، أحيانا بعض العلماء الذين يكتبون يطرحون الرأي ويقولون للقارئ هو كما ترى، يعني ما بحاجة للمناقشة حقيقة، ما بحاجة للمناقشة، لكن لا مانع نحن من أن نتعرف إلى ما في هذا الليل النظر من هوى جامح. هذا الهوى تمكن من قتل الفهم السليم، بل تمكن من أن يضع البصر والبصيرة ضمن حجاب من أسمك الحجب كاد أن يوصي حتى نور الشمس. كيف يكون ذلك؟ أولا عندنا في اللغة الأصل إجراء اللغة على حقيقتها، هذا الأصل لا نقر للتأويل إلا إذا كان التأويل واجبا. متى يكون التأويل واجبا؟ حينما يتعارض النص مع نص آخر أكثر قطعية منه، وتعارض لا يمكن التوفيق بينهما، أو حينما يتعارض النص مع عقلي قطعي. وهذه ليست من مسائل عقلية، لأن لو كانت من مسائل عقلية لما وقف أهل السنة هذا الموقف. وقوف أهل السنة دل على أنه ليس من الاتحادات العقلية، ليست رؤية الله عز وجل مستحيل عقلا، بل هي جائية عقل. فلا مانع هنا من أن نتعرف إلى أنه ليس في الآية قرينة لا لغوية ولا شرعية ولا عقلية تمنع إرادة حقيقة النظر. لماذا جعل منتظر ناظر منتظر؟ لماذا جعل حرف الجر إلى هنا؟ لماذا جعله اسم مع أنه ما ورد في غير هذا الموقف هنا؟ فيما يتعلق بقضية النظر، نحن عندنا كما قلنا نظر مباشر، نظره ونظر إليه. نظر إليه يقولون هذا فعل تعدى بصيلته، نظر فيه ونظر فيه، نظر فيه غير نظر إليه. متى ما سمعت نظر فيه معناه فكر. إذا سمعت نظر إليه ليس هناك في اللغة نظر إليه بمعنى انتظره أبدا ولا نظر. فبأين جاءوا به؟ إلى ربها منتظرة، منتظرة إلى ربها، تقديم تأخير. إذا نحن أمام استخدام لفعل نظر ينظر، إذا كان بصورة مباشرة نتعرف إلى ما قاله الله عز وجل، وإذا كان بصورة غير مباشرة تعبر بصورة غير مباشرة بمعنى أنه قد أضيف لإلى أيضا نتعرف به. ألم يقل الله عز وجل ما ينظرون إلا صيحة واحدة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة؟ إذا حذفنا مع إلا يصبح ينظرون صيحة. ما معنى ينظرون هنا؟ ينتظرون. إذا ينظر جاء في معنى ينتظر، هذا لهم أم عليهم؟ هذا لهم، بمعنى ناظر بمعنى منتظر يمكن لكن دون إلى. إلى تخرج الفعل عن معنى انتظر إذا كان يمكن استعماله بهذا المعنى إلى معنى النظر البصري بيقين هذا وبكل استعمال في القرآن الكريم. لا ينظرون إلا صيحة واحدة قوله انظرونا نقتبس من نوركم. المنافقون يقولون للمؤمنين يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجع وراءكم يعني إلى الدنيا تلتمسوا نورا. انظرونا بمعنى انتظرونا أو توقفوا توقفوا بمعنى التوقف والانتظار. نلاحظون أن الفعلين قد تعديا بنفسيهما مباشرة. انظرونا نام هذه والواو في انظرونا فاعل. ما ينظرون إلا صيحة الواو فاعل وصيحة مفعولية. لكن يأتي قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. نظر فيه يعني فكر واعتبر. وعلى هذا لا يصحون أن نقول أولم ينظروا فيه بمعنى يروا الرؤية البصرية، لأن ملكوت السماوات عوالم وهذه تحتاج التفكير والتأمل، وهذا التأمل لا يكون بمباشرة ذواتها، لأن الملكوت لا تباشر ذاته وإنما بظواهرها، التعرف إلى ظواهر الملكوت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض معدل بحرف جر، لكن أي حرف جر هنا؟ في. أولم ينظروا في ماذا؟ قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره، هنا انظروا إلى بمعنى النظر البصري. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. انظروا إلى ثمره بما عدي عدي إلى. إذا عدي بإلى دل على نظر العين، وإذا عدي بفي دل على نظر القلب والعقل. أما إذا لم يعد يمكن أن يكون بمعنى انتظر وتوقف. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ هنا ليس نظر تفكر، وإنما التفكر يمنع على النظر البصري. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ لما قال كيف خلقت دخل الفكر هنا، لكن متى يدخل الفكر؟ إذا ما رفع بصرك الحسي على جثة الناقة نفسها. قال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم. ينظرون إليك هنا بمعنى ينتظرون أن ينظرون إليك بالبصر. وقوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وانظر إلى إلهك، لما رجع موسى عليه السلام من المناجاة وجد بني إسرائيل قد عمدوا العجل، جاء إلى العجل وقال للسامري انظر إلى إلهك. انظرون إلى إلهك بمعنى انتظر أم بمعنى انظر النظر الحسي؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. كل النصوص فانظر إلى فانظر إلى فانظر إلى إنما تدل على النظر البصري. ولكن انظر إلى الجبل لما تعلق بتجلي، ولكن انظر إلى الجبل. كل آية القرآن الكريم على هذا المنوال، لو استعرض استعرض القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره لو جدت نظرا قد يتعدى بنفسه أو بحرف الجر فيه أو بحرف الجر إلى. إذا تعدى بفي دل على التفكر، بإلى دل على النظر البصري الذي هو العين، وإذا لم يتعدى يمكن أن يحمل على معنى الانتظار. إذا ما معنى قوله تعالى إلى ربها ناظرة؟ أولا عدي بإلى، والاستعمالات كلها تدل على النظر البصري. أضيف الأمر للوجه وجوب وجوب. البصر أين يكون؟ في الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة فاعلها يعود على الوجوه، كأنما قال الوجوه ناظرة إلى ربها. الوجوه ناظرة، فأولا عد بإلى فدل على النظر البصري، ثاني أضاف الوجوه، والوجه إنما هو محل البصر من جهة ثانية. إذا قلنا ناظرة بمعنى منتظرة، الانتظار مكانه البصر أم مكانه القلب؟ الانتظار مكانه القلب وليس البصر. هل يشوه أن يمتن الله عز وجل على عباده بهذه الآية بالانتظار؟ أليست الآية في معنى بمدح حال أولئك الذين رحلوا إلى الله عز وجل بإيمان وعمل صالح وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ أيصح أن نحول الآية إلى أنهم ينتظرون نعم الله؟ وهل انتظار شيء محبب للنفوس أم أنه به تضيق الصدور؟ أرأيت من ينتظر قد تنضر وجهه؟ كل كلمات الآية تنفي المذهب إليه، بالعكس تراه يتحرك حركة تدل على خلقه نفسه. متى يظهر؟ متى يأتي؟ والانتظار موت أحمر، وهذا ما تقرر. أنت تنتظر الآن، تنتظر يعني تتطلع بقلبك إلى وقوع ما تريد أن يقع بقلبك لا ببصرك، حتى إذا ما أقع ما كنت تنتظره انتقلت من الانتظار الذي كان كربا وضيقا وشدة وضنكا إلى ممارسة ما كنت تنتظره. إذن من حيث إن الوجه محل الإبصار، ومن حيث إن النظر قد عجب إليه، ومن حيث إن المقام ليس مقام انتظار لأن الانتظار موت أحمر كما يقولون، دل هذا كله على ماذا؟ على أن ما ذهب إليه لا يساعدهم فيه لا واقع ولا لغة ولا حتى عقد ولا أسلوب من أساليب كتاب الله عز وجل. نختم عند قال المستفي النظر المضاف إلى الوجه، هذه إلى بدحلت هنا النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة إلى لا يكون إلا نظر العين، وبهذا بطل قول من قال من المعتزلة إن معنى الآية نعمة ربها منتظرة أو نعمة ربها منتظرة، لأن إلى واحد الآلاء هكذا قال. وجاء في تهذيب الأزهري إن النظر إذا أريد به الانتظار فإنه لا يعلق بالوجه يعلق بالصدر ولا يتعدى به إلى كما في قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون. فناظرة ما قال إلى ما يرجع، فناظرة بما يرجع المرسلون، هنا ناظرة بمعنى منتظرة. هل هي كانت في حال طيبة تنظر وجهها بها وهي تنتظر جواب المرسلين حينما أرسلت الرسل وقد أرسلته بالهدايا وإرسالها الهدايا من أجل أن تتعرف إلى حق سليمان أملك هو أو رسول؟ إذا هي قلقة أم مستريحة مطمئنة؟ هي قلقة، وهذا ما يدل عليه أحوالنا نحن كلنا من أولنا إلى آخرنا. ثم ليس المجال يعني ليس الانتظار لو فرضنا أني أنتظر النعمة، لا يعني هذا في هذا نص قرآني يرسم صورة الانتظار، يعني هذا كما قلنا سيق في معرض الامتنان، وحيث سيق في معرض الامتنان لا يسوغ استعدادا أن يقال هؤلاء عباد الله عز وجل أو عباد الله تبارك وتعالى ينتظرون نعمة الله عز وجل، فكونوا مثلهم أنتم، كونوا من المنتظرين نعم الله تبارك وتعالى. وأي نعمة في انتظار النعمة؟ بل أي قلق في انتظار النعمة، أي قلق وأي توجس وأي خوف. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الخوف فعلا. نكتب إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالخوف، ولعل هذا القول الذي بين يديه يحدد بعدا من أبعاد حقائق تمتلئ بها صدور المؤمنين، ذلك أن المؤمن ليس صدره فارغا وإنما صدره قد امتلأ بالحقائق الربانية بالمشاعر الكريمة بالمشاعر الدافعة الرافعة التي أحيانا كل المشاعر التي ساقها كتاب الله عز وجل وتجلس في صدوره هذه الأمة، كل هذه المشاعر لها وظائف. فما وظيفة الخوف؟ قال الخوف من الله عز وجل يوصلك إليه، يوصلك إليه على مركبة الامتناع عن المخالفة، تخاف من الخطيعة وتسعى جاهدا ألا تقع فيما يقطعك عنه سبحانه وتعالى. العجب الآن لو لم تخف لربما ملأ الصدر العجب. العجب بماذا؟ أنت تعمل أعمال كثيرة لكنك لا تخاف من أن ترجى، ألا يورثك كثرة الأعمال منك مع عدم خوفك من الرجي إلى أن تعجب بعملك وبنفسك؟ ومن هنا العجب يقطعك عن الله تبارك وتعالى. قال العلماء لا يزال الشيطان يلفت العابد إلى نفسه حتى يجد العابد نفسه قد عكف على نفسه في محراب نفسه فيعبد نفسه دون الله تبارك وتعالى. كذلك الذي عبر ونزل القرآن عبر عن مدى ما امتلأ به صدره من الالتفات إلى ذاته، قال أنا خير منكم. قوله أنا خير منه امتلاء، امتلاء ماذا بالخيرية؟ أي خير هذه؟ هو قوم نفسه، هو وزن نفسه، ثم عبر عن هذا الميزان الذي وصل إليه لأنه خير ممن من آدم عليه السلام، علما بأن المسألة لم تكن مسألة مقايضة أو لم تكن مسألة موازنة، يعني لم يقل الله عز وجل له أسجد لأنه خير منك حتى يكون الجواب أنا خير منك، وإنما أسجد وانتهى الموضوع. ونحن نعلم بأن الاستجابة لأمر الله عز وجل ينبغي أن تكون استجابة لأمره لأنه هو الآمر، ولا تكون استجابة لأمره لأن في أمره فوائد وغنائم وأسمي بحسن. يعني إذا أردت أن تخلص في عبادتك لله عز وجل فعليك أن تقبل على الله عز وجل عابدا لا لشيء إلا لأن الله هو الآمر فقط، فتقول قد تجردتني كل دوافعي. هذا يمكن أن تشارك في صياغة العجب في النفسي، العجب الخوف عن الله، والخوف الخوف من الرد والرفض يطيرك إلى الله عز وجل. ولعل قول الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، العلماء قالوا قول إبراهيم ربنا جاء بعد قول المحبوب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال ربنا، لماذا حدث قال؟ قال يدلك على أن التوجه إلى الله عز وجل منقطع وهم يضعون اللبنات أو الأحجار التي بنيت بها الكعبة المشرفة حجرا حجرا، فمع كل حجر ربنا تقبل منا، مع ذلك أنهم قد توجهوا إلى الله ببواطنهم وإن كانت جوارحهم تعمل في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم لو اغترا بما قاما به لما كان من حاجة أن يسأل القبول، ولكن كان على خوف من الرد والرفض. وقد قال العلماء بأنه طيب أن تعمل الأعمال، والأطيب من هذا الطيب أن تسأل الله قبولها، لأنه ليس المقصد العمل رفض أو قبل، وإنما المقصود أن تعمل عملا يقبله الله تبارك وتعالى. وأحدهم قال لو قبل الله عز وجل مني سجدة واحدة لكنت من السعداء، بس سجدة واحدة، مع هذا على وجه عظيم حقيقة. قيل لما؟ قال لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، إذا قضي مني عمل معناته أنا من المتقين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أحمد بن أبي الحواري من عرف ما خوف به سهل عليه الهرب مما نهي عنه. ما الذي خوفت به يا ابن آدم؟ خوفت من نار ومن حجاب. ما الذي يترتب على هذا الخوف؟ أن تهرب من كل ما يقربك من النار ومن كل ما يلبسك الحجاب، بل ينبغي أن تعمل في المقابل كل ما يبعدك عن النار وكل ما يمزق الحجاب. إذا استطعت أن تمزق الحجب كلها بالإكثار من ذكر الله عز وجل والإخبار على الله تبارك وتعالى فكن كذلك. آخر نص عن ابن مسروق قال كان أبي يقول، ولطيفا مثل هذا السرد أو مثل هذه الرواية، عن ابن مسروق قال كان أبي يقول إن المخافة قبل الرجاء، المخافة قبل الرجاء. وهذا شأن أو مذهب من ذهب إلى أن المخافة ينبغي أن تغلب الرجاء، وهناك من قال بأن الرجاء ينبغي أن تغلب أو يغلب المخافة، ومنهم من قال ينبغي أن يتساوايا بمعنى جناح الرجاء 6 أمتار أو جناح الخوف 6 أمتار. وبعضهم قال لا مانع من هذا التساوي، لكن بشرط أنه إذا كان في حال الشباب قول جناح الخوف، والطيران إلى الله عز وجل بالجناحين لا بد منهما، جناح الخوف وجناح الرجاء. أما إذا دخلت الشيخوخة والخرف والعجز وصار على شفير قبره بل انزلقت قدمه حتى سقطت في نصف القبر وبقي إلا أن يدمج دفشة واحدة، قال مثل هذا ما في مانع أن يطول جناح الرجاء حتى لو قطع جناح الخوف في عند السكرات، ما في مانع على الإطلاق بإذن الله عز وجل. المخاب قبل الرجاء، فإن الله تعالى خلق جنة ونارا، خلق جنة ونارا. أنا سمعت إنه جنة ونار معناتها رجاء وخوف، جنة ونار. قال جنة ونار، قال لا لا تستعجل، خلق الله عز وجل جنة ونارا، ولكن قال لك لن تبلغ الجنة إلا على جسر فوق النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات. ومن هنا قال الشيخ فلن تقوصوا إلى الجنة حتى تمروا على النار، فالخوف من النار مقدم على رجاء دخول الجنة، والخوف كما قلنا يحجبك ويمنعك، والرجاء يحملك ويدفعك حتى تدخل جنة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.